ليعلم السامع له الآخذ عنه أنه لا ينبغي لكل أحد أن يتمادى في هذا الباب وأن يشغل به نفسه. ومن الآخذين للعلم في مبتدأ أمره من يجنح إلى التنبيش عن هذه المشكلات في كتب الاعتقاد فيضر إيمانه ويفسد قلبه، والواجب على الإنسان أن يعتني بالحقائق الإيمانية دون الإغال في التفاصيل التي تضر به. فالإنسان إذا تلقى صفات الله عز وجل وعرف أسماءه ينظر إلى معانيها وكيفية التعبد بها، فإن هذا أعظم من الشغل ببعض الفروع التي لا تجدي على الإنسان نفعا. وإذا تلقى الإيمان باليوم الآخر وتفاصيل ما يكون فيه من عذاب ونعيم ينبغي له أن يشهد قلبه هذه الحقائق ولا يكن ذا ولع ببواطن تلك المسائل من المشكلات التي تذكر في مطولات كتب الاعتقاد. فإن لكل عقل قدرا، وينبغي أن يعرف الإنسان أن قدره في عقله من المبتدأ ليس كما يكون عليه إذا استمر في العلم فوصل إلى أواسطه أو منتهاه. فمن راعى هذا الأصل نفع وانتفع، ومن ترك هذا الأصل أضر بنفسه. ولذلك تجد العلماء لا يذكرون مسائل في الاعتقاد، ربما ذكروها في دروسهم بحثا لكنهم لا يذكرونها تفصيلا، ثم يأتي بعض الناس ويأخذها من درسه أو من إجاباته له ثم ينشرها ويشيعها عنهم، هذا من الغلط. لكن الناس لما صاروا لا يفرقون بين ما يكون بين العالم وبين أصحابه وبين ما يكون للعالم وبين ما يكون للناس، صاروا يذكرون عن العلماء كل شيء، فيشكل على من لا يدرك العلم من الناشئة أو من العامة. وأكثر عطب الناس وخللهم في العلم هو من سوء أخذهم له. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبها ينتهي الإيمان بالكتب. ويستأنف والمصنف رحمه الله تعالى ركنا آخر من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. بالنسبة لدرس الأصول لعلي أعتذر عنه لأنني مرهق قليلا، فإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نعوضكم في أصول الفقه. بالنسبة لكتاب أعلام السنة المنشورة ما سبق اختبرت به من الأول إلى العاشر. طيب الاختبار فيه ليس الأسبوع المقبل، الذي بعده مناسب؟ طيب ليس الأسبوع المقبل وإنما الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى اللي هو في تاريخ 16. فإن لم أكن موجودا ربما لا يكون هناك درس، فإنه يكون في الأسبوع الذي يليه، لكن الأصل يكون فيه درس إن شاء الله تعالى. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لكتاب تعليم الأحد يؤجل اختبار إلى الفصل القادم إن شاء الله تعالى، في أول الفصل القادم يكون اختباره كاملا بإذن الله عز وجل. الأمر الثالث الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى سنتباحث في سير الدروس فيما يتعلق باقتراحات الجدول من التغيير والإضافة، الذي بعض الأخوان عنده رأي أن نغير أو نزيد أو نحو ذلك يحضر اقتراحه، وكذلك نتشاور في كيفية تسيير الدرس، لأنه الآن بعد العشاء بقي عندنا كتابان، فهل نستفيد من هذا الوقت في الكتب التي قبل العشاء أو غير ذلك؟ هذا إن شاء الله تعالى نتكلم فيه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أيضا الأمر الرابع الذي أنبه إليه، الخميس القادم يكون العاشر من محرم بإذن الله تعالى، سيكون هناك درس من دروس المسجد النبوي بعد العصر شروط الصلاة وكان واجباتها، وبعد المغرب في القواعد الأربع، وسيكون عندنا درس في صبيحته في المسجد إن شاء الله تعالى يتعلق ببعض الأحكام والمسائل تتعلق بصوم عاشوراء بعد الفجر لمدة نصف ساعة أو أقل أو ساعة أو أقل من ذلك، فتذاكر بعض المسائل التي تنتفعون بها إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.